Book 2 14 14 14 Los colores الألوان الألوان La nieve es blanca الثلج أبيض الثلج أبيض El sol es amarillo. الشمس صفراء. الشمس صفراء. La naranja es naranja. البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. La cereza es roja. الكرز حمراء. الكرزة حمراء. El cielo es azul. السماء زرقاء. السماء زرقاء. La hierba es verde. العشب أخضر. العشب أخضر. La tierra es marrón. التربة بنية. التربة بنية. La nube es gris. السحابة رمادية. السحاب رمادية. Los neumáticos son negros. إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ما لون الثلج؟ أبيض. ما لون الثلج؟ أبيض. ¿De qué color es el sol? Amarillo. ما لون الشمس؟ أصفر. ما لون الشمس؟ أصفر. ¿De qué color es la naranja? نارانجا. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. De qué color es la cereza? Roja. ما لون الكرز؟ أحمر. ما لون الكرز؟ أحمر. De qué color es el cielo? Azul. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. De qué color es la hierba? Verde. ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ أخضر. De qué color es la tierra? Marrón. ما لون التربة؟ بنية. ما لون التربة؟ بنية. De qué color es la nube? Gris. ما لون السحابة؟ رمادي. ما لون السحاب؟ رمادي. De qué color son los neumáticos? Negro. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.